حكيتها لي وبك القلب يؤمن بسقياك نسقى يا الله ولولاك نشقى يا الله وأنزلت حقا لنحيا ونؤمن خلقت الطبيعة يا الله رياضا وسيعة يا الله جعلت الربيع هوى كل عين رضيناك لخير يصير يا الله فأنت القدير على كل شيء رضيناك رحمة عبدناك حبة وخوفا ورحمة وأنت المهيمن يا رب الجمال إليك مآلي وفيك ارتهالي وبك القلب يؤمن I'm not